بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقال ابن بلبان غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه أحصر المختصرات في كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة، ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها 11 تشديدة، وإذا فرغ قال آمين، يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه، ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأولي مغرب وعشاء، ويكره لمأموم ويخير منفرد ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية. يقرأ الفاتحة، الفاتحة هي سورة، هي الحمد لله رب العالمين، وهي أعظم سورة في القرآن، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها رقية، وسميت فاتحة لأنه يفتتح بها القرآن لفظا كتابة، يفتتح بها القرآن كتابة، وتفتتح بها الصلاة لفظا. إذن سميت فاتحة لأنه يفتتح بها الصلاة لفظا ويفتتح بها القرآن كتابة. فأول سورة في القرآن من حيث الكتابة هي سورة ماذا؟ الفاتحة. وتفتتح بها الصلاة من حيث النطق واللفظ. وقول ثم يقرأ الفاتحة، الفاتحة ركن، أو قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها على القول الراجح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا عام في حق كل مصل، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهو شامل للإمام والمأموم والمنفرد، كل هؤلاء تجب عليهم قراءة الفاتحة. وليس ثمة دليل صحيح صريح يخرج أي فرد من أفراد هذا العموم، يعني يخرج المأموم أو يخرج المنفرد أو يخرج الإمام، فالجميع تجب عليه قراءة الفاتحة. وأما ما ورد من في بعض الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فهذا ضعيف. وكل ما قيل من أن المأموم مخصوص في من قراءة الفاتحة من الأحاديث ففي صحتها نظر، ولذلك كان أصح أقوال أهل العلم رحمه الله أن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصل، ركن في حق كل مصل. ومن تأمل الأدلة وجد هذا، وأن من قال إنها تسقط عن الإمام، تسقط عن المأموم إذا قرأ، إذا جهر إمامه بالفاتحة، فقوله وإن كان من حيث التعليل له حظ من النظر، لكن من حيث الدليل لا حظ له من النظر، والحق أحق أن يتبع. وقول أيضا من قال كشيخ الإسلام رحمه الله على جلالة قدره، يقول إن مثل هذا لا تأتي بمثله الشريعة، يقول لا، صاحب الشريعة هو الذي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولا يرد على هذا قوله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يعني يقال هذا مخصوص بغير الفاتحة، مخصوص بغير الفاتحة. فالصواب أن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصلي. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في حكم قراءتها بالنسبة للمأموم على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال إنها سنة في حق الجميع، في حق الإمام وفي حق المأموم، والواجب أن يقرأ ما تيسر من القرآن، ومنهم من قال إن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم سنة، بمعنى أن قراءة الإمام له قراءة، يعني تجب قراءة الفاتحة، تجب قراءة الفاتحة، ولكنها بالنسبة للمأموم سنة، وقراءة الإمام له قراءة، سواء كان ذلك في السرية أم في الجهرية. ومنهم من قال إن قراءة الفاتحة ركن في حق المأموم في السرية دون الجهرية، يعني إذا كان إمامه يجهر فقراءة الإمام كافية، وأما إذا كان إمامه يسر كما في الظهر والعصر فتجب عليه قراءة الفاتحة. والقول الرابع أنها ركن في حق كل مصلي. يقول رحمه الله: ثم يقرأ الفاتحة مرتبة بحيث لا يقدم آية على آية، لأن هذا يخل بالنظم القرآني، وتنكيس الآيات محرم، وأما تنكيس السور فهو مكروه. إذن عندنا سور وآيات وكلمات وحروف، ما حكم تنكيسها؟ ما حكم تنكيسها؟ تنكيس السور يقول العلماء مكروه، يعني أن يقدم سورة على أخرى، قالوا لأن هذا خلاف اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم، خلاف ما اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم، ولا يرد على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة فتح صلاة الليل فقرأ البقرة والنساء ثم آل عمران، فيقول هذا في قبل أن يتفق الصحابة على هذا الترتيب المعروف. وأما تنكيس الآيات فهو محرم، وأشد منه تنكيس الكلمات، وأشد وأقبح تنكيس الحروف، تنكيس الحروف. فعندنا الآن فرق بين تنكيس الآيات والكلمات والحروف. فتنكيس الآيات أن يقول رب العالمين الحمد لله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذا تنكيس الآيات. تنكيس الكلمات الحمد لله رب العالمين، العالمين رب، لله الحمد، هذا حرام. وتنكيس الحروف أشد حرمة، أشد حرمة، تنكيس الحروف أشد أشد أشد حرمة، كما لو قال ذلك الكتاب كلذ مثلا ينكس الحروف، هذا أشد، يعني هذا نوع من السخرية والاستهزاء بكلام الله عز وجل. وقوله متواليا يعني أن يوالي، لأنه إذا لم تحصل الموالاة فقد فصل أجزاء السورة، فلا ينبني أو فلا يبنى بعضها على بعض، ولكن هذا التوالي لا يضر إذا قطع الموالاة لذكر أو سماع مشروع، فإذا قطع الموالاة إنصاتا لإمامه ثم كمل ذلك فلا يضر. فإذا قدر مثلا أن المأموم شرع في قراءة الفاتحة بعد الإمام، ثم إن الإمام شرع في قراءة السورة بعد الفاتحة، فتوقف المأموم عن القراءة ثم أكمل ذلك قبل الركوع فهذا لا يضر. يقول متوالية، وإذا فرغ قال آمين. طيب، قراءة الفاتحة قلنا إنها ركن، ركن في حق كل مسلم، فإن لم يحسن الفاتحة، يعني القراءة في الصلاة لها مراتب، المرتبة الأولى وجوب قراءة الفاتحة لمن قدر، فإن لم يقدر على قراءة الفاتحة ولكنه قدر على شيء منها فإنه يكرر هذا الذي يعرفه ويقدر عليه من الفاتحة بقدر سبع آيات. فمثلا لو كان يحسن الحمد لله رب العالمين نقول كرر هذه كم؟ سبع مرات، لأن الفاتحة كم من الآيات؟ سبع. طيب، فإن لم يحسن ذلك، يعني لم يحسن الفاتحة كاملة ولم يحسن شيئا منها، فيقال المرتبة الثالثة يقرأ ما تيسر من القرآن بعدد الفاتحة في الكلمات والحروف لا في الآيات, في الكلمات والحروف لا في الآيات. وإنما نقول لا في الآيات هنا لأن هناك آيات طوال, قد تكون الآية الواحدة أطول من الفاتحة. فيقرأ مثلا سورة أو شيئا من القرآن يكون تكون حروفه وكلماته مقاربة للفاتحة. هذه كم مرتبة؟ الثالثة. المرتبة الرابعة أن إذا لم يحسن شيئا من ذلك يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كما في حديث ابن أبي أوفى. المرتبة الخامسة إذا لم يحسن حتى شيئا من ذلك يذكر الله عز وجل بأي ذكر, فيقول لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله وما أشبه ذلك. إذا لم يحسن وقف بمقدار قراءة الفاتحة, هكذا ذكر أهل العلم رحمهم الله. إذن مراتب الفاتحة, مراتب قراءة الفاتحة إيش؟ ست. قراءتها فإن لم يحسن قرأ من الفاتحة, فإن لم يحسن الفاتحة كاملة ولكن أحسن شيئا منها يقرأ ما عرفه منها بقدر الفاتحة. فإن لم يحسن قرأ ما تيسر من القرآن. فإن لم يحسن قرأ أتى بالذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن لم يحسن ذكر الله عز وجل. فإن لم يحسن وقف بمقدار قراءة الفاتحة. ولا يقال إنه إذا لم يحسن تسقط عنه الفاتحة, يسقط عنه القيام. السبب نقول لأن كل من الفاتحة والقيام كل منهما ركن مقصود, فإذا عجز عن أحدهما وجب عليه الاتيان بالآخر. فالقيام في حد ذاته ركن مقصود, كذلك أيضا الفاتحة ركن مقصود. فإذا عجز عن قراءة الفاتحة فلا يقال إنه يسقط عنه القيام بل يجب أن يأتي به. وهذا مبني على قاعدة من رتبنا, وهي من قدر على بعض الواجب, من قدر على بعض الواجب وسقط عنه وعجز عن باقيه, من قدر على بعض الواجب وسقط عنه باقيه فهل يجب عليه الاتيان بما بقي أو لا؟ أما تذكرون هذه؟ عبدالله تذكرها؟ نعم, ذكر هذه ابن رجب رحمه الله في القواعد, إن من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها فهل يجب عليه الاتيان بهذا الذي عجز عن بهذا الذي قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عن أو لا؟ قلنا هذا على أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون المقدور عليه, أن يكون المقدور عليه وجب تبعا, أن يكون المقدور عليه وجب احتياطا وتبعا, يكون المقدور عليه وجب احتياطا وتبعا, مثل غسل ما زاد على المرفق, غسل ما زاد على المرفق. قالوا إنه يجب, نعم, إن من قطعت يده, مثل من قطعت يده وجب عليه أن يغسل إيش؟ المرفق. وجب عليه أن يغسل المرفق لأن غسل, لأن هذا من باب التبع, وإذا سقط الأصل لم يسقط التبع. ومثل إمرار موسى, نعم أحسن ننظر التقسيم, نقول هكذا أحسن, نقول الأقسام أولا أن يكون المقدور عليه وسيلة, أحسن لأجل الترتيب, أن يكون المقدور عليه وجب لأنه وسيلة, وسيلة, فإذا عجز عن الأصل لم يجب ما قدر عليه. مثل تحريك اللسان, تحريك اللسان وجب لأنه وسيلة إلى القراءة, فإذا كان الإنسان أخرس من الأصل فهل يجب عليه أن يحرك لسانه؟ لا. إذن هذا القسم الأول من أقسام المقدور الواجب المقدور عليه أن يكون المقدور عليه وسيلة، فإذا عجز عن الأصل لم يجب هذه الوسيلة. ومثل إمرار موسى لمن لا شعر له، الحلق واجب في النسك، فإذا كان الإنسان أصلع ليس له شعر فهل نقول يجب عليك أن تمر موسى؟ لا. السبب نقول لأن إمرار موسى وسيلة لإزالة الشعر. هذا القسم الأول. إذن القسم الأول أن يكون المقدور عليه وسيلة فلا يجب عليه الاتيان به إذا قدر عليه. وذكرنا مثالين، الأول تحريك اللسان للأخرس، فتحريك اللسان وجب لأنه وسيلة إلى النطق، فإذا كان الإنسان لا ينطق فهل نقول الأخرس حرك لسانك؟ لا، لأن هذا التحريك ليس فيه فائدة. والمثال الثاني إمرار موسى للأصلع. القسم الثاني أن يكون المقدور عليه وجب تبعا، وجب لأنه تابع ومن اللواحق، فإذا قدر عليه فهل يجب عليه الاتيان به؟ الجواب أيضا لا يجب. مثل قالوا من فاته الوقوف بعرفة، فاته الحج، فهل يجب عليه أن يبيت في المزدلفة أو لا؟ يتصور من يبيت في المزدلفة، هل يجب عليه أن يبيت في ميناء ليالي التشريق وأن يرمي الجمرات أو ما أشبه ذلك؟ الجواب لا، لأن وجوب هذه الأمور تبعا، وجب تبعا للحج، وإذا فاته الحج ففعله لها ليس فيه فائدة. إذن إذا كان المقدور عليه وجب لكونه من التوابع واللواحق فإنه لا يجب الإتيان به على انفراده، كمن فاته الوقوف بعرفة فلا يجب عليه أن يأتي ببقية النسك. القسم الثالث أن يكون المقدور عليه بعض عبادة، أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وقدر عليه، ولكنه في ذاته ليس عبادة. مثل من قدر على صيام نصف يوم، يقول أنا أستطيع أصوم إلى حتى الظهر فقط وبعد الظهر لا أستطيع، فهل يجب عليه أن يفعل هذا؟ لا، المقدور عليه الآن جزء من عبادة ولكنه بمفرده ليس عبادة، فيقال لا، لا يجب. إذن إذا كان المقدور عليه جزءا من العبادة وهو في حد ذاته ليس عبادة فلا يجب عليه الاتيان بما قدر عليه. القسم الرابع أن يكون المقدور عليه جزءا من العبادة وهو في حد ذاته عبادة، فإذا قدر عليه وجب عليه الاتيان به. ومثاله هذه المسألة المذكورة، وهي من عجز عن الفاتحة وقدر عن القيام. شوف المقدور عليه الآن جزء من العبادة وهو في حد ذاته عبادة فيجب عليه الاتيان به. حاصل الآن أن من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها فله فعل أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة فهل يجب الاتيان به؟ لا يجب. القسم الثاني أن يكون المقدور عليه وجب لكونه من التوابع واللواحق كقدرته على المبيت والرمي لمن فاته الوقوف بعرفة فلا يجب. القسم الثالث أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة ولكنه في ذاته ليس عبادة، كمن قدر على صيام نصف يوم. الرابع أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو على انفراده عبادة، مثل القيام. طيب مسألة، من قدر على بعض صاع في الفطرة، إنسان في زكاة الفطر الواجب فيها صاع، قدر على أن قدر أن يخرج نصف صاع، قدر على أن يخرج نصف صاع، فهل نقول إنه لا يخرجه لأن الذي ورد به الشرع صاع؟ وهذا خلاف ما قدره الشارع. أو يقال إن الشرع إن الشرع قصد من صدقة الفطر نفع الفقير وهو كذلك، ونصف الصاع ينتفع به الفقير. نعم. الثاني. طيب، يقول رحمه الله: وفيها 11 تشديدة، يعني في الفاتحة 11 تشديدة. قال: وإذا فرغ يعني من قراءة الفاتحة قال آمين. إذا فرغ من الفاتحة قال آمين، ومعنى آمين أي اللهم استجب، اللهم استجب. طيب، ولو قال آمين آمين آمين ولو قال آمين آمين يقول لغة في آمين، وأما آمين فحرام لا يصح. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: وحرم وبطلت إن شدد ميمها، يعني حين يكون قاصدين، ولا آمين البيت الحرام. لكن أشهر اللغات هي مد الهمزة آمين أي اللهم استجب. وهذه الكلمة آمين هي تطابع على الفاتحة. قال: يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية. يجهر بها إمام، الضمير يعود بها على الفاتحة على آمين، يجهر بها يعني بآمين إمام ومأموم معا في الجهرية. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. هذه الجملة ظاهرها أن تأمين الإمام، أن تأمين المأموم يكون بعد، يعني إذا أمن فأمن، كما إذا كبر فكبروا، متى نكبر؟ بعد تكبيره. إذن إذا أمن نؤمن بعد تأمينه. لكن آخر الحديث: فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، غفر له. وهذا يدل على أن قول آمين بالنسبة للإمام وبالنسبة للمأموم يكون معا. قال رحمه الله: وغيرهما فيما يجهر فيه، وغيرهما يعني غير الإمام والمأموم، فيما يجهر فيه. ايش معنى فيما يجهر فيه؟ يعني إن جهر بالقراءة فإنه يجهر بآمين، وإن أسر بالقراءة أسر بقول آمين. إذن قول آمين بالنسبة يجهر به بالنسبة للإمام والمأموم، وأما غير الإمام والمأموم وهو المنفرد فإن جهر بقراءة الفاتحة جهر بآمين، وإن أسر بها أسر. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأولتي مغرب وعشاء. شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يشرع الإمام أن يجهر به من الصلوات، فقال: يسن جهر إمام بقراءة صبح، هذه أول قراءة الصبح صلاة الفجر يجهر، وجمعة أيضا يجهر بها، وعيد وكسوف واستسقاء وأولتي مغرب وعشاء، من الركعة الأولى والثانية من صلاتي المغرب وصلاة العشاء. هل هناك شيء آخر؟ نقول نعم، أيضا ما يجهر به صلاة التراويح، صلاة التراويح يجهر الإمام بالقراءة. هل هناك شيء آخر؟ لا ما يجهر، لا يسن الجهر. طيب وقوله رحمه يسن جهر إمام بقراءة، طيب جهره بالتكبيرات الانتقال؟ يقول أيضا فقهاء يقول سنة سنة، والصحيح أن جهر الإمام واجب، أن جهر الإمام بالتكبيرات وكذلك بالقراءة أنه أمر واجب، ولا سيما الفاتحة. أما وجه وجوبه بالنسبة للتكبيرات فلأنه إذا لم يجهر لم تمكن متابعته. هل يمكن متابعة الإمام وهو لم يجهر؟ ما يمكن، ما الذي يدرك أنه ركع أو رفع؟ وأيضا بالنسبة لقراءة الفاتحة نقول يجب أن يجهر، لأن كثيرا من العلماء يرى أن قراءة الإمام أن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأمون إذا جهر الإمام كافية، فإذا لم يجهر فمعنى ذلك أنه أبطل صلاة من؟ المأموم. إذن نقول جهر الإمام على القول الراجح واجب، يجب على الإمام أن يجهر بقراءة الفاتحة وبتكبيرات الانتقال. أما وجه الوجوب في تكبيرات الانتقال فلأنه إذا لم يجهر لم تمكن متابعته، والنبي صلى الله عليه وسلم علق حكم المتابعة علق المتابعة على التكبير، فقال إذا كبر فكبروا، ولا يمكن أن نكبر إلا إذا سمعنا تكبيره. يقول رحمه الله ويكره لمأموم نعم ها إيش لا السور ما يجب، يعني قراءة السورة أصلا سنة، قراءة السورة سنة، لكن الذي يجب قراءة الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة يترتب عليه حكم، وهو أن قراءة المأموم تنبني على قراءة الإمام. ولذلك مثلا عند شيخ الإسلام رحمه الله المأموم لا يجب عليه القراءة لأنه إيش تابع لإمامه، أي لأن قراءة الإمام له قراءة، فإذا لم يجهر الإمام فمعنى ذلك أنه كأن المأموم لم يقرأ الفاتحة. قال ويكره لمأموم، يعني يكره لمأموم الجهر، والسبب نقول لأن المأموم مأمور بالإنصات فلا يشرع أن يقرأ، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه بعد صلاة الفجر لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا بلى، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. شاهد قولهم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا بلى، قال لا تفعلوا، وهذا نهي والأصل في النهي التحريم. وأيضا المأموم لو جهر فإن جهره يشوش على غيره، لو كنت أنا أصلي وأنا أجهر وأن تجهر وفلان يجهر فيحصل التشويش. قال ويخير منفرد ونحوه، يخير منفرد ونحوه، نحو المنفرد كالقائم لقضاء ما فاته في جهرية، القائم لقضاء ما فاته في الجهرية، فالذي يصلي منفردا يخير، ولكن هل التخيير في السرية والجهرية أم ماذا؟ نقول نعم التخيير يكون في الجهرية، أما السرية فيسن فيها الإصرار مطلقا. إذا صلاة المنفرد إن كانت سرية فالسنة الإصرار، وإن كانت جهرية أو مما يسن فيه الجهر، ما يسن فيه الجهر أحسن نقول، إن كانت الصلاة مما يسن فيه الجهر فإنه يخير، فإن شاء جهر وإن شاء أسر. كيف يخير؟ نقول ينظر ما هو أصلح لقلبه وأنشط له، فإن كان جهره بالقراءة أخشع وأنشط وأحضر للقلب فليجهر، وإن كان إصراره أخشع وأحضر فليسر. فمثلا إنسان يريد أن يصلي قيام الليل وهو منفرد ويراجع، يعني هو حافظ القرآن لكن يريد أيضا المراجعة، فكونه يجهر قليلا هذا إيش أبلغ في المراجعة، فيقول أنا إذا جهرت أشعر بخشوع وحضور قلب ونشاط أنشط، فنقول الأفضل أن تجهر، وإن كان الأمر بالعكس فبالعكس. كذلك أيضا المسبوق إذا قام يقضي ما فاته، وكان ما فاته مما يجهر فيه، كما لو أدرك ركعة من المغرب أو العشاء أو الفجر. الثانية بالنسبة له مما يسن فيه الجهر، فيخير إن شاء جهر وإن شاء سر. طيب ها إذا الآن عندنا إمام الجهر بالنسبة للإمام والمأموم والمنفرد، بالنسبة للإمام نقول واجب على القول الراجح، بالنسبة للمأموم مكروه لأنه يشوش، بالنسبة للمنفرد يخير، فإن كان جهره أخشع فعل وإلا فلا. قال رحمه الله: ثم يقرأ بعدها سورة. قول ثم تدل على التراخي، ثم حرف عطف يدل على التراخي، وإنما أتى المؤلف رحمه الله بثم إشارة إلى أن هناك سكتة بين الفاتحة وبين قراءة السورة، لأن لم يقل فيقرأ بعدها وإنما قد ثم يقرأ بعدها. ويجب أن يعلم أن أصحاب المتون والمصنفات لا سيما المتون يراعون حال كتابتهم، كل حرف يكتبون، كل حرف له دلالة وله معنى وله مغزى، لأن المعنى يختلف. كتاب المختصر يعني كلماته وجمله كل جملة لها منطوق ولها مفهوم، فهم حينما يكتبون يراعون مثل هذا. إذن قول ثم يقرأ نقول أتى بثم الدال على التراخي إشارة إلى أن هناك سكتة بين قراءة فاتحة وبين قراءة السورة، وهو كذلك. وهذه السكتة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الفاتحة سكت، ولكنها سكتة يسيرة وليست بمقدار ما يقرأ المأموم الفاتحة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يسكت سكوتا بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة، وإنما يسكت يسيرا ثم يشرع في القراءة. هذه السكتة لها فوائد وحكم، منها أولا من فوائدها التمييز بين قراءة الصلاة الواجبة وقراءة الصلاة المستحبة، فالصلاة فيها قراءتان واجبة ومستحبة، الواجبة هي قراءة الفاتحة والمستحب ما زاد عليها، فهذه السكتة يحصل بها التمييز بين هذه القراءة وهذه القراءة، والشارع له نظر في التمييز بين الواجب وبين المستحب، له نظر في التمييز بين الواجب وبين المستحب، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، ونهي عن صوم يوم العيد لأجل أن يحصل الفصل والتمييز بين الواجب وبين المستحب، وأيضا ينهى الإنسان أن يصلي أو أرشد أمته على أنهم إذا أرادوا أن يصلوا أن ينتقلوا من المكان كما في حديث معاوية. هذه فائدة. الثانية لأجل أن يتراد إليه نفسه، لأجل أن يتراد النفس الإمام، إذا الإمام قرأ الفاتحة يحتاج إلى أن يتراد إليه نفسه، فشرعت هذه السكتة. ثالثا لأجل أن يشرع المأموم في قراءة الفاتحة، كان يعطي المأموم فرصة لأجل أن يشرع في قراءة الفاتحة. رابعا لأجل أن يتذكر الإمام ما سوف يقرأه في صلاته إذا لم يكن قد حضر لذلك أو استحضر، لأن بعض الأئمة ربما شرع في الصلاة ولا يدري ما يقرأ، فيقول آمين ذكر ماذا يقرأ، وبعضهم تجد أنه يرتب نفسه قبل الصلاة، يقول سأقرأ كذا، وأما بعضهم فتجد أنه لا يتفطن لما يريد أن يقرأه إلا بعد أن يقول ولا الضالين آمين وشقرأ كذا بسم الله أشرقرأ. فهذه السكتة لذلك. فائدة خامسة وهي لأجل البسملة إن كان يريد قراءة سورة من أولها، فإنه يشرع له إيش؟ البسملة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فلأجل ذلك يقول يسكت هذه السكتة. إذن قل من ثم يقرأ، نقول ثم للتراخي، وإنما قال المؤلف ثم لأن هناك سكوتا بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة، وهذا السكوت له هذه الفوائد والحكم. طيب يقول رحمه الله ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل، والمغرب من قصاره، والباقي من أوساطه. استفدنا من قوله سورة أن الأفضل أن يقرأ سورة مستقلة، يقرأ سورة مستقلة، والأفضل أيضا أن يقرأ سورة في كل ركعة، في كل ركعة. فالسنة أن يقرأ في الركعة الأولى سورة وفي الركعة الثانية سورة، ويجوز أن يقسم السورة بين الركعتين، ويجوز أن يقسم السورة بين الركعتين، ويجوز أن يقرأ بعض سورة أو شيئا من سورة. فالمراتب كم؟ ثلاث، أفضلها وأكملها أن يقرأ في كل ركعة سورة مستقلة، لأن هذا هو غالب هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يليه أن يقسم السورة بين الركعتين، يقسم السورة بين الركعتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في المغرب الطور، وكذلك الأعراف قسمها بين الركعتين. ويجوز أن يقرأ شيئا من سورة أو من سورتين، من سورتين. ولذلك قرأ عليه الصلاة والسلام في سنة الفجر قولوا آمنا بالله، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا. وهذا يدل على إيش؟ على جواز مثل ذلك، وعموم قوله تبارك وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يدل على أنه على أي صفة قرأ فإنه جاء. لكن الكلام في الأفضل، يقول في الصبح من طوال المفصل. المفصل سمي مفصلا لكثرة فواصله، المفصل سمي مفصلا لكثرة فواصله، وذلك لقصر سوره، وهو أوله من قاف وقيل من الحجرات إلى آخر القرآن. المفصل من قاف أو من الحجرات إلى آخر القرآن، له طوال وأوساط وقصار. فطواله من قاف إلى عمة، من قاف إلى عمة، وأوساطه منها إلى الضحى، وقصاره منها إلى آخر القرآن، مش منها يعني من الضحى. إذن المفصل طواله من قاف إلى عمة. فسورة النبأ من الطوال ولا من الأوساط؟ من الأوساط، أي وأوساطه من عمة إلى أي لا بد تكون نقول طواله من قاف إلى عمة، وأوساطه منها. لو قلنا عمة داخلة كانت عمة من الأوساط ومن الطوال، وإلا ولأن أيضا ما بعد إلى ليس داخل، إلى كذا ليس داخل. طيب من عمة إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن، هذا هو المفصل. يقول في الصبح من طوال المفصل، والمغرب من قصاره والباقي من أوساطه. نعم. وهذا هو الغالب في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد ثبت خلاف ذلك، قد قرأ النبي عليه الصلاة والسلام من طوال مفصل في المغرب، وقرأ من أوساطه، فقرأ المرسلات وهي من طوال مفصل، وقرأ الطور وهي من طوال أيضا، وقرأ الأعراف وهي من طوال الطوال. لكن الهدي الراتب الغالب هو ذلك. وأيضا قد قرأ في صلاة الصبح الزلزلة وهي من قصار مفصل. يقول المؤلف رحمه الله: ثم يركع مكبرا، يعني بعد قراءة الفاتحة وقراءة السورة، ثم يركع. وقوله ثم أتى بثم الدالة على التراخي، لأن هناك سكوتا بعد قراءة السورة وقبل الركوع. والسكتات المشروعة في الصلاة ثلاث: الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، ودليلها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. والسكتة الثانية ما تقدم، وهي بعد الفاتحة وقبل قراءة السورة. والسكتة الثالثة بعد القراءة، قراءة السورة وقبل الركوع. وبعضهم قال إنها سكتتان، ولم يذكر الثالثة لأنها يسيرة، يعني السكوت الذي بعد قراءة السورة وقبل الركوع سكوت يسير، ولذلك لم يذكره بعضهم. ومن ثم قال بعض العلماء: السكوت المشروع أو السكتات المشروعة اثنتان، ولم يذكر الثالثة، قال إنها لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال ابن القيم إنها لم تذكر لأنها سكوت، سكتة يسيرة. طيب ثم إيش؟ لا، حتى هذه بعضهم جعل السكوت سكوت بعد قراءة الفاتحة قبل الاستفتاح وقبل القراءة، والثالثة قال لا، أنها نبتلت الثالثة. طيب يقول: ثم يركع مكبرا. وقالوا مكبرا حال من فاعل يركع، حال من فاعل يركع، يعني حال كونه مكبرا. ونقف على هذا الوقت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.